منهم من يدخل النية في ماهية العبادة، ومنهم من يدخل النية فيما يسبق العبادة. فلا شك أن النية هي شرط وركن، هي شرط وركن، فهي لازمة للعبد حال صيامه قبل الصيام، ويستمر بها حتى يفرغ من صيامه. وقد مر بنا أن النية شرط في صيام الفرض، وذكرنا خلاف أهل العلم، فأهل العلم متفقون على أن الصوم الذي يجب على العبد ولم يتعلق به زمان بعينه كصيام النذر أو صيام الكفارة، ولم يتعلق به زمان، هذا بالإجماع أنه يشترط له النية. وأما ما يتعلق الصيام به بزمان كرمضان، فجماهير أهل العلم يوجبون النية ويرونها شرطا من شروط صحة الصوم. وأما أهل الرأي فيرون أن تبيت النية في صيام رمضان الذي هو زمانه معين ليس بواجب، بل له أن يبتدئ النية في أثناء النهار. هم يشترطون النية لكن لا يجعلونها شرطا في أنها تبيت من الليل. وأهل العلم مجمعون على أن العبد لا يؤجر إلا على نيته، وهذا في الفرض. فإذا كان هذا حكم الفرض، وأنه يجب على العبد أن يبيت النية من الليل على القول الذي دل عليه حديث حفصة وحديث عمر رضي الله تعالى عنهما الذي مر بنا، من لم يبيت الصيام الليل فلا صيام له، ورجحنا أنه موقوف على ابن عمر وعلى حفصة رضي الله تعالى عنهما، وله حكم الرفع. وبه قال عامة أهل العلم أنه لا بد من تبييت النية في صيام الفرض والواجب، فيجب أن يبيت النية من الليل. وأجاز مالك رحمه الله تعالى في رمضان خاصة أنه تكفيه نية واحدة ما لم يقطعه بفطر، وهذا هو الصحيح. وذهب آخر أنه لا بد في كل ليلة من ليالي رمضان أن ينوي صيامها. هل يأخذ هذا الحكم النفل؟ النفل وهو صيام التطوع، صيام التطوع مطلقا، لأن الصيام حمد الله منه ما هو واجب متعين، ومنها ما هو واجب دون يتعين بزمان، ومنها ما هو سنة ونفل. أما الصيام المتعين بزمان كرمضان فيجب تبييت النية فيه، وأما الصيام الواجب الذي لا يتعين به زمان كمن ينذر أن يصوم يوما، فهنا يقول يجب عليه إذا نوى أن يصوم الصيام الذي يكون وفاء لنذره يجب أن يبيت الصيام من الليل، أي أن أي صيام واجب يجب على الصائم أن يبيته من الليل حتى تبرأ ذمته. أيضا كصيام الكفارات، صيام كفارة الظهار، صيام كفارة الجماع في نهار رمضان، كل صوم هو واجب يجب على العبد أن يبيته من الليل. أما صيام النفل كصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام البيض، وصيام عشر الحجة وتسعة الحجة، وصيام أيضا النفل المطلق والصيام المطلق، اختلف أهل العلم، فمنهم من طرد قوله في الفرض فجعله في النفل أيضا، وقال لا بد أن يبيت الصيام الليل في الفرض والنفل، وأخذ ذلك من عموم قوله ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا وحفصة مرفوعا، من لم يبيت الصيام الليل فلا صيام له. فقالوا هذا عام يشمل النفل ويشمل الفرض، ولا يصح صوم من لم يبيت الصيام الليل، وبهذا قال مالك رحمه الله تعالى. وذهب الجمهور إلى التفريق بين الفرض والنفل، وأن الفرض لا بد فيه من تبييت النية، وأما النفل فيجوز ابتداؤه من النهار. واحتج من قال بجواز إحداث النية من النهار بحديث صيام يوم عاشوراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالهم من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك، فجعل النية من أثناء النهار. واحتجوا أيضا بهذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو من طريق طلحة بن يحيى، قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ولم يخرجه البخاري رحمه الله تعالى، لأن طلحة بن يحيى قد تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان، وتكلم بغير واحد من العلم، وأنه له أحاديث منكر، ولأجل هذا تنكب البخاري حديث طلحة بن يحيى، تنكبه ولم يخرجه في صحيحه. وأما مسلم فقد أخرج له، وقال أبو داود فيه لا بأس به، وقال أبو زرعة والنسائي هو صالح، واتقه الدارقطني وذكر ابن حبان في الثقات أيضا، وقال إنه كان يخطئ. ومعها وعلى هذا نقول هذا الحديث إسناده صحيح، قد رواه مسلم وصححه، والبخاري تركه لهذا الاختلاف في طلحة بن يحيى، وقد وثقه جمع العلم، وحديث هذا موافق لأحاديث الثقات. وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، لكن فيها ضعف، من ذلك ما رواه الدارقطني في سننه من حديث سليمان بن معاذ الضبي، سليمان بن قرن، عن سماك بن حرب عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم من شيء؟ قلت لا، قال إذن أصوم. ودخل يوما فقال عندكم شيء؟ قلت نعم، قال إذن أطعم، وإن كنت فرضت الصوم. هذا الحديث يدل على ما دل عليه عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجد طعاما قال إني صائم، فلما جاء أمره وجد طعاما قال فرّبوا فإني قد أصبحت صائما، فأكل بعدما أصبح صائما صلى الله عليه وسلم، وأفطر وأمسك بعد لم ينوي بعد وأحدث نية الصيام قبل أن يشغلها من الليل. وحديث عائشة الآخر في سنن القرب هو ضعيف الحديث لا يحتج به. أيضا هناك حديث مهالي المشهور أن الصائم أمير نفسه، وهو حديث رواه الطبراني وغيره من حديث سماك بن حرب عن جعدة بن هبيرة عن جدته أم هاني بنت أبي طالب قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتمك وأنا صائمة، فقال اشربي، قلت إني صائمة، قال أصوم القضاء، قالت لا، قال فاشربي فشربت. وهذا إسناد أيضا فيه جهالة جعدة وجهالة أيضا جعدة وجدته أيضا مجهولة، فالحديث في هذا الإسناد أيضا لا يصح. وجاء فيه جائب عن مجاهد عن أم هاني أنه قال في هذا الحديث المتطوع أمير نفسه، وهو حديث كما قال البخاري لا يعرف إلا من حديث جعدة، وهو لا يعرف. فحديث أم هاني أيضا إسناد ضعيف. وجاء موقوفا على ابن عباس وعلى ابن الدرداء وعلى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ الصيام نهارا، فجاء ابن الدرداء في علق البخاري في صحيحه من حديث معمر الزهري عن أبي إدريس الخولاني، وجاء أيضا من طريق أبي أيوب عن أبي قلابة عن أم الدرداء، وقال قتادة أن أبا الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء، فإن لم يكن قال إنا صائمون. وهذا إسناد جيد، هذا إسناد جيد، ورجال ثقات. وجاء أيضا من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه من طريق عمارة وأبي إسحاق كلاهما عن أبي الأحوص عن مسعود قال متى أصبحت يوما فأنت على أحد النظرين، ما لم تطعم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وجاء أيضا عن ابن أبي طالب رضي الله تعالى وفي إسناده ضعف. على كل حال هذه الأثر كلها تدل على أن صيام النفل لا يشترط له تبييت النية، وأن من أصبح ولم يطعم شيئا من الطعام وجدت له نية الصوم نقول لك أن تمسك في أثناء النهار. يشترط الجمهور في ابتداء النية في أثناء النهار ما لم يتوسط النهار، بمعنى ما لم تزل الشمس، بمعنى قبيل صلاة من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر لك أن تنوي الصيام، وأما بعد انتصاف النهار وبعد الزوال فيقول ليس لك أن تنوي الصيام لأنه ذهب أكثر أو نصفه، وهذا ليس عليه دليل. ورد في هذا أحاديث لكن كلها منكرة وباطلة، يعني ليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم التقييد ما لم ينتصف النهار. فالصحيح أن من أحدث نية الصوم بعد انتصاف النهار نقول صومه صحيح، بل لو أحدث بعد صلاة العصر فصومه صحيح، وقد ذكرنا الخلاف سابقا، هل يكتب له الأجر من نيته أو يكتب له أجر اليوم كاملا؟ فيذهب بعض أهل العلم أن الصيام لا يتبعض، وأن من أمسك يومه كله ولو في أثنائه الصيام أنه يكتب له أجر يوم كاملا، ويكتب له أنه صام يوما كاملا. وذهب أحمد وهو الصواب والأقرب أن من نوى الصيام من النهار فإنما له من الأجر من وقت نيته، لأنه سيقول إنما الأعمال بالنيات. فالعمل الذي عمله الإنسان يؤجر عليه من نيته، فوقت النية وقت ابتدائها يؤجر العبد على صيامه. والقول الآخر أيضا له قوة، لكن نقول من جهة حديث إنما النيات يدل على أن العبد لا يؤجر على عمله إلا إذا نوى التقرب به إلى الله عز وجل. أما إذا أمسك على الطعام والشراب نهاره كله ثم نوى الصوم قبل الزوال أو قبل غروب الشمس بساعة، نقول ليس لك من أجل اليوم إلا قدر هذه الساعة. هذا هو الصحيح. إذن هذه مسألة نية، تبييت النية في أو النية في صيام النفل، وأنه يجوز المسلم أن يجوز له أن يبتدأ نية صيام النفل من أثناء النهار، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب طعام لما لم يجد قال إذن إني صائم، فابتدأ النية بعدما كان يبحث عن طعاما ليأكله، فهو لم ينوي الصيام حتى فقد، فلما فقده قال إني إذن صائم. قال وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. ذكر هنا ما يتعلق بآداب الصيام، وهناك مسائل كثيرة تسبق هذا الباب من جهة أحكام الصيام، لكن الحافظ لما ذكر شروط الصيام أعقبه بذكر آدابه. فمن آدابه من آداب الصيام تعجيل الفطر، وتعجيل الفطر سنة باتفاق أهل السنة. تعجيل الفطر سنة باتفاق أهل السنة، يتفقون أن تعجيل الفطر سنة، وهو الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو شعار من شعار أهل السنة خلافا للروافض. الروافض شعارهم تأخير الفطر وتأخير صلاة المغرب، وأهل السنة شعارهم تعجيل الفطر وتعجيل صلاة المغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يغدو إلى صلاته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وروي أيضا من طريق سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر فطرها النجوم. فهذا الحديث يدل أن الأمة بخير ما أحيت هذه السنة، وأن من علامات فقد الخيرية في الأمة أن تترك السنن. فالأمة يتمسك بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم فإنها دليل على بقاء الخيرية فيها وأن الخير فيها باقي. وأما إذا تركت السنن وتركت الواجبات وفعلت المنكرات فهذا دليل على أن الأمة قد ضعفت وقد فقدت من الخير الشيء الكثير. ولذا قد يعرف الإنسان خيرية الأمة بتمسكها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك تعجيلها الفطر. فلا يزال الناس بخير أي متبعون للسنة مطبقون لها ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم حين النبي أوفى إنما أمر أحد أصلا قال انزل فاجدح لنا، فقال يا رسول الله يعني عليك نهار لم تغب الشمس، قال انزل فاجدح لنا، قال بقي نهار، قال انزل فاجدح لنا، حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فهذا دليل على أنه كان يعجل بالفطر صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء أيضا عن عائشة رضي الله تعالى لما سئلت عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف ابن مسعود وأبو موسى رضي الله تعالى عنهما، فكان موسى يؤخر وابن مسعود يعجل، فلما سئل قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر، وصوبت رأي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والحديث في هذا الباب كثيرة، ومنها الحديث الذي بعده قال أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. إذن السنة للصائم، أول السنة التي يبتدئ بها الصائم إذا صام يبتدئ أولا بأن يعجل الفطر، يعجل الفطر، ووقت الفطر بمغيب الشمس، بمجرد أن يسقط حاجب الشمس فقد حل الفطر، بمجرد أن يسقط حاجب الشمس فقد حل الفطر. ولذا الذي في صحراء أو في برية ويرى الشمس قد غاب القوس منها ثم يؤخر حتى يستمع للأذان، نقول هذا مخالف للسنة. بمجرد أن ترى القرص قد سقط وغاب فإن السنة أن تفطر وتعجل بالفطر. أما الذي لا يرى الشمس والشمس تحجبها البيوت ويحجبها المساكن، فهذا يؤخر حتى يسمع المؤذن ليفطر على يقين. أما إذا كان يرى الشمس وقد سقط الحاجب فإن السنة بمجرد أن يسقط حاجب الشمس ويغيب الحاجب فإن الصائم يفطر. والتشديد الذي يفعله بعض الناس يكون يرى الشمس قد غابت وسقطت ثم يأمر الناس أن ينتظر الأذان، نقول هذا ليس له أصل. فضابط الصيام الذي يحل به الفطر هو أن ترى أن الشمس قد غابت وحاجبها قد سقط. ثم ذكر أيضا حديث هريرة قال وللترمذي أن قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وأيضا من فضائل تعجيل الفطر. إذن تعجيل الفطر سنة، ومن فضائله أيضا أن المعجل أحب العباد إلى الله عز وجل، وكلما عجلت الفطر مع في وقت حينه كان ذلك أحب إلى الله عز وجل، ونزلت بذلك وارتفعت بذلك درجة عند الله سبحانه وتعالى. وحديث أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، هذا الحديث رواه الترمذي رحمه تعالى في سننه، وكذلك ابن حبان في صحيحه، وكذلك ابن خزيمة من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقد اختلف في هذا الحديث على الأوزاعي رحمه الله تعالى، فرواه محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي عن الزهري، محمد بن كثير رواه عن الأوزاعي عن الزهري فأسقط قرة، وبهذا يكون الإسناد صحيح. رواه محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن هريرة، هذا إسناد صحيح، والزهري سمع منه الأوزاعي، والأوزاعي من تلاميذ الزهري رحمه تعالى، لكن فخالفه أبو عاصم الضحاك وكذلك أبو المغيرة، فروياه عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا والصواب كما قال ذلك الدارقطني رحمه الله تعالى أن الصحيح في هذا الإسناد ما رواه أبو المغيرة وبالضحاك وأبو عاصم الضحاك المخلد عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فإذا كان كذلك فهذا الإسناد فيه قرة ابن عبد الرحمن، فيه قرة عبد الرحمن، وقرة ممن تكلم فيه، تكلم فيه أهل العلم، فقال البخاري منكر، قال البخاري فيه تكلم فيه غير واحد وضعفوه رحمه الله تعالى. فقال ابن عين هو ضعيف الحديث، وقال ابن أحمد هو منكر الحديث، وقال أبو زرعة الأحاديث يرويها مناكير، وقال أبو حاتم النسائي ليس بالقوي، وهو يخطئ كثيرا وله منكرات كثيرة. فلأجل هذا كان ضعف هذا الخبر من جهة قرة بن عبد الرحمن، فهو ممن ضعف من قبل حفظه، فكما قال أحمد كان منكر الحديث، أي أنه يخطئ كثيرا حتى أصبح حديثه منكرا، وضعفه ابن معين وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى. فإذا كان كذلك نقول هذا الإسناد فيه ضعف من جهة هذه العلة. ومع ضعف الحديث نقول محبة الله لمن يعجل الفطر ثابتة، لأن الله عز وجل يحب خيرية الأمة، ولأن الله يحب أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الآية دليل على أن كل من طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يحبه سبحانه وتعالى. فالذي يعجب فطره اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يحبه. وقد يقوى عموم هذا يقوى هذا الخبر، أي حديث قرة عن الزهري عن أبي سلمة بن هريرة، يقوى بهذه القاعدة بهذا الأصل، أن كل من طبق السنة فإن الله يحبه، فيدخل هذا تحت هذا الحديث أحب عبادي إلي عجلهم فطرة، لأنه طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأدلة تعجيل الفطر كثيرة، تمر معنا من ذاك عمر إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، رواه البخاري ومسلم من الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان طريق هشام بن عروة عن أبي عن عاص بن عمر عن عمر الخطاب قال قال رسول الله إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وأيضا حديث النبي أوفى في الصحيحين، وأيضا حديث عائشة في صحيح مسلم، هذه كلها تدل على سنية تعجيل على سنة تعجيل الفطر. أيضا من سنن الفطر إذا عجله أن يفطر على رطبات، على رطبات، هذا هو السنة، أن يفطر على رطبات، لحديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه، ولحديث الزماك رضي الله تعالى عنه أنس قال يفطر على فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد حسى حذو الماء، لحسن بن عامر هذا كان من الأفطار أفطر على تمر، أفطر على تمر. فالسنة أن يفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد على حلوى، فإن لم يجد حسى حسوى الماء. وهل هذا التفضيل للرطب على التمر مطلقا ودائما؟ نقول لا، وإنما المراعى في ذلك حال الزمان. فإذا كان حال الزمان وقت الخراف والرطب فالسنة والأفضل أن يفطر على رطب، وإذا كان الحال حال شتاء وليس وقت فخراف وليس وقت رطب فيفطر على تمر. لذا جاء حسان بن عامر أنه قال فليفطر على تمر، فليفطر على تمر، حيث ذلك كان يفطر على رطبة، فإلا قال يفطر على رطبة فإن لم يجد فليفطر على تمرات، إلا أن حيث أرزمك فيه جعفر بن سليمان الضبعي وفي ضعف، وسيأتي معنا الكلام على هذا. أيضا جاء في حديثي مما يفعله كثير الناس أنه عند فطره يدعو، والصحيح الصحيح أن الصائم دعوته لا ترد حتى يفطر، الصائم دعوته لا ترد حتى يفطر، فهو منذ أن يمسك إلى أن يفطر ودعوته مستجابة، لحديث رضي الله تعالى عنه ثلاثة لا ترد دعوته لك من الصائم حتى يفطر. وأما الوقت حين يفطر فهذه ليست بمحفوظة. جاء عبد العمر وكان يدعو عند فطره، وجاء عبد العمر رضي الله تعالى يقول كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت على رزقي أفطرت، يقول ذهب الضوء ابتلت العنق ثبت الأجر إن شاء الله، كان يفعل عبد العمر رضي الله تعالى عنه. فهذا يدل على أن الصائم وقته وقت إجابة، فهو منذ أن يمسك إلى أن يفطر ودعوته مستجابة. فإن نسي في نهار ندعو ودعا قبل فطره فالأمر في هذا واسع، لكن لا نحج على الناس ونلزمهم أن يدعو وقت الفطر، نقول هذا هو السنة، السنة أن يدعو جميع يومه، أن يدعو جميع يومه فوقته كله وقت إجابة. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا ومتفق عليه من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وجاء من طريق قتادة عن أنس أيضا، وجاء من حديث رواه معاوية من طريق قتادة بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهو يدل على سنية التسحر. والسحور سنة بالإجماع، السحور سنة بالإجماع، بل هو سنة مؤكدة، سنة مؤكدة أن يتسحر الصائم، أن يتسحر من أراد الصيام، هذه سنة ويتساهل فيها كثير من الناس. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأكلة سماها أكلة مباركة، وقال تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. ومراد السحور هو أكلة السحر، أكلة السحر. وأكلة السحر تؤكل وقت السحر، تؤكل وقت السحر. وأما من يأكلها من منتصف الليل فلا يسمى هذا، لا يسمى تسحر، إنما يسمى طاعما متعشيا متغذيا. وأما السحور فيؤكل وقت السحور، السحور يؤكل وقت السحور. وقال بعضهم لماذا لم نقل بوجوب السحور، لماذا لم نقل بوجوب السحور، وما هو الصارف لوجوبه؟ لأن ظاهر الحديث أنه قال تسحروا، والأمر والأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، فما هو الصارف الذي صرف الأمر من الوجوب إلى السنية؟ نقول الصارف في ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، جاء في سعيد الخدري وحديث أبي هريرة وأحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، كان يواصل. ولو كان السحور واجبا لفصل النبي صلى الله عليه وسلم وصاله بأكلة السحر، وقد واصل معه أصحابه اليوم واليومين والثلاثة حتى رأوا هلال شوال، لأنه هناك من يقول أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتسحر فإنه يبيت يطعمه ربه ويسقيه. نقول قد واصل النبي صلى الله عليه وسلم وواصل أيضا معه أصحابه، وقد واصل ابن الزبير 15 يوما، أواصل 15 يوما لم يطعم فيها شيء، لا ماء ولا طعام. فهذا يدل على أن أكلة السحور أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، وأن قوله عزم تسحر فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة بمعنى أن هذه الأكلة هي من الأكلات النافعة المباركة، وسميت بركة لأنها تبقى في صلب في تبقى في في معدة الإنسان أو في دم الإنسان يتغذى بها حتى تغيب الشمس. ولذلك استعينوا بالصيام بأكلة السحر، واستعينوا على القيام بالقيلولة، فالقيلولة تعين على القيام، وأكلة السحر تعين على الصيام. ولذا يلاحظ في كثير من يلحقه مشقة وحرج في صيامه تسأله يقول لم أتسحر، وإن أكل من منتصف الليل ثم يقول لم أتسحر. نقول تسحر ولو بتمر، تسحر ولو بأن تشرب لبنا، أي أكلة أو طعام يسمى طعام تسحر به. وأيضا من السنن أيضا هو السحور. من السنن أيضا من فضائل السحور أنه فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو، في حديث عبد العاص رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، قال رسول الله من حيث موسى بن علي بن رباح عن أبي عن عمرو العاص وجيد بن أبي قيس من حيث أبي قيس مولى عمرو العاص أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فصل ما بين صيام وصيام الكتاب أكلة السحر. وهذا حديث صحيح، وهو يدل على أن مما يتميز به أهل الإسلام أنهم يتسحرون، أنهم يتسحرون. والسنة في أكلة السحر والتأخير، أن تؤكل وقت السحر، وقت السحر وقبيل طلوع الفجر الصادق. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان بين سحوره وبين صلاته قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، بمعنى أنه يؤخر سحوره صلى الله عليه وسلم حتى قبيل الفجر. وإذا جاء يقول جاء زي مثلا قد أراد أن يمسك قال تسحر، فتسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد نوى الإمساك قبل ذلك. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر في آخر وقت السحور، في آخر وقت السحور تطبيقا، وهذا لا شك أنه هو السنة، وهو الذي يفعله المسلم. لكن إذا عجز الإنسان أو خشي أن لا يدرك هذا أنه لا يستطيع، نقول قدمه ولو بنصف ساعة، قدمه ولو بنصف ساعة قبل الأذان أو ساعة بالكثير، لكن إذا تقدم لأربع ساعات خمس ساعات فهذا لا يسمى أكلة السوء، إنما يسمى عشاء أو غذاء. جاء جابر بن عبد الله وقال: تسحروا فإن في السحور بركة وخير سحوركم التمر. وهذا إسناد ضعيف فيه محمد بن عبد الله العرزمي. قال: إذن هذا من فضائل السحور أنه أكلة مباركة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك، وسماه أيضا أكلة السحر أكلة مباركة. من ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى قال: استعينوا بطعام السحور على صيام النهار والقيلول على قيام الليل. وإسناده ضعيف. وجاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة، وإسناده جيد موقوفا على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا عن عباد بن سيار رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى على المتسحرين، صلى على المتسحرين. وجاء عن ابن مسعود خذين قال أن الله يصلي على المتسحرين، وهذا من فضائل السحر. وجاء بإسناد ضعيف: تسحروا لو بجرعة ماء، وإسناده ليس بصحيح. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة لا تخلو من بعض. وعلى كل حال نقول من السحور سنة مؤكدة، يتأكد من أراد أن يصوم أن يتسحر ولو بتمر أو بأن يشرب لبنا. إذا هذه السنة من سنن الصيام أكلة السحر والمحافظة عليها وتأخيرها، ولا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر وأخروا السحور. ثم قال على ذلك وعن سليمان بن عامر، عندكم سليمان وسلمان، سلمان نعم الصحيح، سلمان ليس سليمان، الصحيح سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل على حديث سلمان، وهو أيضا من سنن الفطر، إذا أفطر أحدكم فليقطع رطبات فليقطع تمر، فالميت طعام أنه طهور. يأتي معنا إن شاء الله هذا الحديث وحديث أنس، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله يسلمك. كذا. كيف تشيخ عن صحة الحديث يعني صلى الله عليه وسلم على المتسحرين؟ إسناده ضعيف لكن بعض طرقه يتحسن. إن طرق له طرق. إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على المتسحرين. هذا من فضائل السحور أنه يصلى عليهم. جاء في سعد الخدري وجاء رحمة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده يقبل التحسين. صلوا على المتسحرين. في سنة ضعف. يسمى حسن. حسن. إذا يزال الناس معلوم، الحديث كله ضعيف. حديث أصله فيه اللهية. يعني الناس بخير وعجل الفطر. وين؟ لا يزال سائل. هذا حديث هو الصحيح. حديث سائل صحيح. زياد ضعيف. زياد اللهية. زياد اللهية. زياد نوع اللهية وفيها ضعف. لا يزال عجل الفطر أخر السحور. هذه الزيادة فيها ضعف. عند أحمد. عند أحمد وإسنادها فيها ضعف. السلام عليكم. سلام. أنا أشوف تطوير الرطب على التمر. نعم. ما تصلح للتهريب. الرطب يكون في وقت الخراف، في وقت الخراف. يوجد صح؟ صح. في وقت الشتاء في رطب؟ نعم. ما هي؟ فهنا يقول الأنسب للجسد في وقت الشتاء هو التمر. والأنسب للجسد في وقت الخراف هو الرطب. حتى شغله توفر الرطب. حتى توفر. في كل شيء يناسب زمانه سبحان الله. هل يصح بعض كلام أظن لابن القيم نسيته؟ الفاكهة في الشتاء تكون مفيدة ولو أكلت في الصيف ما كيف؟ نفس الكلام هذا، يعني الفاكهة في الشتاء لو أكلت في الصيف ما كان فيها منفعة، وفاكهة الصيف لو أكلت في الشتاء ما كان فيها. يعني هذا المقصود، يعني هذا المعنى، هذا المعنى أنه الفاتك ناس الزمن اللي تخرجت فيه، فإذا وكت في غير زمانه لم تكن فاتك ما، فكل زمن يناسبه ما ما ما ما يكون موجودا فيه. سبحان الله. يعني مثلا لو تأكل تحبس، يعني مثلا بطيخ في الشتاء ليس كحالي في الصيف، وهكذا الرطب في الشتاء ليس كرطب في الصيف، خريف وقت الخريف. رواية حين يفطر هي ضعيفة والصحيح حتى يفطر. صحيح حتى يفطر. هذه جاءت موقوف على ابن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه كان يدعو عند فطره ابن عمرو، لكن لفظة والصحيح حين يفطر نقول أصح منها حتى يفطر. بس تجمع ضعيفة يا شيخ. قلت يسأل الله عليكم بالدعاء حين الفطر. إذا نسي الإنسان ودعاء ما في حرج. هو يبقى يبقى أنه يوقف الدعاء حتى يفطر، حتى عند فطور وقت دعاء ما يشكل، ما يكرر، لأنه هو الآن في وقت إجابة، لكن القصد يضيع الوقت كل هذا ويجمع قلبه في هذا الجزء. في أوقات كثيرة يقول الإنسان أفرغ فيها، فهو وقت إجابة أيضا لأنه يدخل في عموم حتى يفطر. سلام أحمد. إيه حدثنا موسى بن داود حدثنا من هيئة عن سالم بن غيلان عن سليمان بن عثمان عن عدي بن حاتم الحمصي عن أبي ذر. لا لا هذا حديث إسناده ضعيف فيه النهيعة كما ذكرنا، يعني المحفوظ فقط، لكن صحيح معناه صحيح، ترى معناه صحيح أن الإنسان كان يؤخر السحور، لماذا الناس بخير ما عجل الفطر أخر السحور؟ نقول أما تعجيل الفطر فهو في الصحيحين وهو ثابت طرق كثيرة في سنية تعجيل الفطر، وأيضا تأخير السحور هو سنة ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ما بين سحور وصياته وصلى قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، وأصب سمك السحر لما تؤكل تؤكل وقت السحر. ما الله حفظ متوقف على السحور، هل هو على فجر الصادق أو على ذان؟ لا إمساك على الفجر الصادق بعد الآن، يعني الآن على حسب، إذا كان يؤذن مع الفجر الصادق وجب الإمساك مع الأذان، إذا كان يؤذن قبل الفجر الصادق يبقى مسألة الاحتياط. ذكر بعض ذكر ابن حجر لفتح من الناس احتاطوا على الفجر الصادق بما يقارب ثلث ساعة، نفس كأنه اسمها الله يعيش الواقع على أذان، كان يحتاط نفس 20 ساعة، وأنكر هذا الحافظ ابن حجر. فإذا كان في بر وفي صحراء ويرى الفجر الصادق يأكل حتى يرى، إذا أسمه بعد بعض الناس فجره وسيره هو الناس ما يعرف وش الفجر الصادق كما يقص علي بن حاتم عندما أنزل الله قوله تعالى حتى يتغير الخيط الأبيض الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام، حتى يتغير الخيط الأبيض الخيط الأسود الآن وقفت على هذا، فكان علي بن حاتم يضع تحته عقالين أبيض وأسود وظلام ويأكل حتى يتبين له يشوف هذا يشوف هذا الخيط هذا، إذا شافهم أمسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قفاك لعريض، إن قفاك يعني الذي أخذ سواد الليل وبياض النهار هذا عريض، هذه كناية أنك صاحب قفا كواس وعظيم حتى شمل الأفق، حتى استطعت أن تتوسل الأفق. وقيل المعنى إنك يعني غليظ، فهمك هذا ليس فهما صحيحا. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو بياض النهار وسواد الليل، وهذه تراه ما يبدأ خفيف ما تشمعني يا الله في العين ما ينزلك ما تراه، لكن يبدأ إيش توسع إذا رأيته أمسك. فإذا كان معك من هو حديد النظر بمجرد يقدر تمسك. وراء الشيخ نحصل لكم من كان في يده وجبة وأكلة يأكل، إذا خرج الفجر الصادق يمسك، والله في يده جرعة ما يشرب. حديث أبي هريرة إذا أذن وأذن في يد أحدكم شربة فل يشربها وليرضى، هذا ليس بصحيح. وشيخ يعني هل دخول الوقت بالدقة هذه يعني الثانية؟ لا لا لا هو بالدقة هذه، أبو بكر كان يأكل حتى يرى حتى يبدو لها يشوف يعني يتأكد الفجر، يقول حتى ما يكون في شك. الرؤية هذه ما هي دقيقة. مين دقيقة؟ أنا أقول لك أبو بكر كان يقول حتى تأكل خرج الفجر الصادق، ما دام في شك هو يرى أنه يأكل يصل إليه، لأن الناس عكس، الناس يقلبون ايش؟ ما دام في شك لا تاكل. هو الصحيح ما دام في شك لك حق الاكل كما قال الصديق حتى يتبين. ذاك الله قال حتى يتبين، لكن بعضنا يشدد اذا اكلت مع الاذان نقول ما عليك لا حرج كمل صيامك. بعد الاذان دقيقتين الامر سهل كمل صيامك ما عليك شيء لا تقضي. بعضهم يقول لو اكلت بعد الاذان بثانيه اقضي هذا اليوم، نقول صحيح الوقت هذا وقت واسع ليس الصيام مربوط بالاذان، الصيام مربوط بالفجر الصادق. حتى لو قلنا ان الاذان اذن على الوقت إيه حتى الوقت هذا الوقت إيه. هذا يختلف ساعته، لكن اذا والله اذا كان المؤذن يؤخر حتى يتبين ما يجوز لك الا ان كان جاهل عاد. وهذه مساله من اكل يظن ليلا تبان نهارا، من اكل يظن ليلا تبان نهارا الاصل ما عليه شيء. ليش؟ لان الاصل البقاء، الاصل بقاء الليل. ومن اكل نهارا يظن ليلا هذه الخلاف فيها اقوى يزم القضاء، ونقول صحيحا انه لا يلزم القضاء لانه ايش اخطا الا ان كان مفرط. الله اعلم. لو قلنا بشيخ حياك الله شيخ، لو قلنا مثلا الواحد الاذان قبل 20 دقيقه هل يوافق السنه ان صلى الله عليه وسلم كان يتسحر بين سحوري وصادق قدر 50 آية؟ يكون ما هل يتواقع السنة يعني بسحر ولا مع الاحتياط؟ يكون كم تقدر 50 آية؟ 50 آية تقرأها القراءة هاي تقرأها في ربع ساعة فقط من ربع ساعة، يمكن عشر ربع ساعة تقرأ كاملة تقرأ بترتيل تجزء تأخذ ربع ساعة. شيخ حديث عجل بن حاتم النقفات العيض وسادك العريض نقباك العريض معناها كذا